واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملا والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا، أي هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم أطاعهم، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق، وقالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له، لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك، وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عينوا آلهتهم فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة، وقد أضلوا كثيرا، أي وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم بحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي فلم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم، ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني في اليم الذي أحاط بهم، فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم إلى النار والحرق، وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض، وذكر السبب في ذلك فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة قل أوحي إلي، يعني سورة الجن، وهي مكية، الآيات من 1 إلى 2، وفيها يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال الشيخ رحمه الله أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا نذرا لقومهم. وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية. والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا، نكمل القراءة الآية الرابعة وفيها يقول سبحانه وأنه تعالى، هذه الآية الثالثة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يقول الشيخ وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والكمال في كل صفة كمال. واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا ولو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. الآية الخامسة يقول سبحانه وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا، أي كنا مغترين قبل ذلك، يقولون قال الشيخ أي كنا مغترين قبل ذلك، وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس، فأحسننا بهم الظن وظنناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم، فاليوم إذ بان لنا الحق رجعنا إليه وانقدنا له، ولم نبالي بقول أحد من الناس يعارض الهدى. الآية السادسة وفيها يقول سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ رحمه الله أي كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع، فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن، ضمير الواو، أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجأوا إلى الاستعاذة بهم. فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وأنهم ظنوا كما ظننتم، الآية السابعة إلى الآية، نقرأ الآية من الآية السابعة إلى الآية الحادية والعشرون، وفيها يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.